عن قتادة بن دعامه ابو الخطاب البصري من الطبقه الرابعه ايضا بصري، عن ابي العاليه الرياحي، ابو العاليه الرياحي، ابو العاليه اسمه رفيع بن مهران، رفيع بن مهران الرياحي البصري من الطبقه الثالثه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن لطائف هذا الاسلام انه مسلسل للبصريين من اوله الى اخره، ومن لطائف ايضا ان فيه روايه تابعي عن تابعي وهو قتاده عن ابي العاليه، ومن لطائف ايضا ان فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العبادله الاربعه ومثيرها السبعه وحبل امه وفعلها المعروف. قال رضي الله تعالى عنه: شهد عندي رجال مرضيون، اي صحابه مرضيون لكونهم من رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعونك تحت الشجره، ولذلك من الايات رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء حدثوني ماذا وارضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه. ما الذي حدثه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، ما ذكر من هو الذي حدثه، لم يعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصلاة حتى تشرق الشمس، تشرق الشمس تشرقها إن شاء الله تشرق من بعد دخل، وأيضا تشرق من أشرق وهو الإشراق، والشروق والإشراق إما بمعنى واحد، أو الشروق بمعنى الطلوع والإشراق هو ارتفاعها حتى نزول وقت القلعة، وبعد العصر حتى تغرب، يعني معنى ذلك أن هذه الأوقات ليست أوقات الصلاة، وقد سبق لنا أن المراد بها ما ليس ذات من ذوات الأسباب المتقدمة. والسلام المتضف على حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعته أنه قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني ناس بهذا. هذا الإسناد ما ساق مثلا، وإنما ذكره توكيدا للسند السابق، لأن السند السابق كان معانا عن قتادة وعن أبي العالية، وبين في هذه الرواية سماع قتادة عن أبي العالية، وقتادة مدلس، وإن كنا لا نتهم ما وقع في البخاري من ذلك، لكن هذا من باب ليطمئن قلبي. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ومهما كان مدلسا فإزالة ذلك أولى. فأتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا السند المسلسل بالبصريين أيضا، وبين بذلك أن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال ابن أبو العالية حدثني قال ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. قال ماذا؟ وبهذا السند السابق، هذا المسجد السابق. وبالسند المتضح قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أبو أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال عروة قال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخذوا الصلاة حتى تستطيع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخذوا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. قال أولا أدفن مسدد المسلم أبو حسين الظفري قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان إمام الجحر والتأليم الطبقة التاسعة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام هشام عروة عن أبي قال حدثني أبي عروة بن الزبير عن المضاهي السبع قال أخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسلام أن هذا في رواية الراوي عن أبيه، وكذلك أيضا رواية تابعي عن تابعي، لأن هشام الطبقة الخامسة تابعي صغير، وأبوه عروة بن الزبير عن المضاهي السبع والمعروف بالفتوى المدينة. قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنه، وفي ابن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة وأحد المخيلة السبعة والمعروف بالفتوى أيضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم، لا تحروا. هذه بأن إحدتان أصلا لا تتحروا، وما بتاء الصديق المتصل فيه على ذاك تبين العبر نارا تلظى تصدى أن تلو تصدى. فهدف الإحدتان التخفيف لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فهذا معناه أنكم لا تفسد ذلك الوقت لأن تصل به. فمن هنا أخذ من أجاز الزكوات الأسباب، لأن هذا ليس تحريا إنما سبق له سبب فطلب في ذلك الوقت. ومنهم من قصره على تحري في هذين الوقتين فقط، فمن لم يتحرى لذلك قالوا بعد العصر وبعد المغرب وبعد الصبح تجوز الصلاة، وهو مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها كما نقل عنها. فاستدل في هذا قال لهم قال حروا طلوع الشمس ولا غروبها، فدل على ان المنهي عنه ان يتحرى الانسان وقت الطلوع وقت الغروب، فاما ما بعد ذلك بعد العصر وبعد الصبح لا يمنع. لكن نقول هناك احاديث لم تصير الى من يقول هذا، فبذلك افتوا بهذا، والا فالاحاديث بعد الصبح ما وارد، فذلك أيضاً عند الطلوع وعند الغروب وارد. فإذا نعمل بهذا وبهذا، فكلما زادنا علم يعني فكل من زاد علما نحتج بحديثه، لأن من حمل حجة على من لم يحضر. وقال أيضا هذا معطوف وليس معلقا، وليس معلقا إنما معطوف على السابق. حدثني ابن عمر يقول عروة الطائل عروة بن الزبير حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حجب الشمس فأقضوا الصلاة حتى ترتفع. إذا طلع حجب الشمس أي الأعلى، المراد هو الأعلى، حجبها الأعلى، إذا طلع فأقضوا الصلاة حتى ترتفع ويزول وتطلع حتى ترتفع. وإذا غاب حجب الشمس، وإذا غاب حجب الشمس أي الأدنى وليس الأعلى، لأنه إذا دخل الأعلى فقد دخل وقت المغرب ولا كلام فيه، إنما المراد هنا الأدنى، حاجبها الأدنى إذا غرب لا تتحرك الصلاة بالصلاة في ذلك الوقت لأنه طلوع، أما الأعلى هو يكون وقت المغرب وليس مليا عنه، إذن المراد منه حاجبها الأسود. فأخذ الصلاة حتى تغيب أي كلها يغيب، تابعه عبدة، تابعه عبدة، الضمير هذا يرجع على يحيى بن سعيد، أي تابع يحيى بن سعيد القطان في رواية هذا الحديث عن الشامل على به من هو عبدة سليمان الكلابي هذا الكوفي. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن قبيب بن عبد الرحمن الخاص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر وحتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الشمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن الملابدة والملامسة. أولا جاءت حديث عبيد بن إسماعيل الهباري قال عن أبي أسامة حماد بن زيد وأسامة بن زيد حماد بن زيد وحماد بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عاد الفقهاء أيضا هو فقيه من الطبقة الخامسة وهو مدح من هو؟ لا حماد بن أسامة بن زيد لا مقلو هذا قرأت في باب في المصطلح ما يسمونه باب المقلو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة مات سنة 202 تقريبا أو قريبا من ذلك، وهو كوفي يقف من صبته. عن عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن المدني هذا ايضا عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا جد لعبيد الله. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين بفتح الباء لانه تثنيه البيعه، قال وفعلت بمرتين كجلسه وفعلت بهيئه كجلسه في غير بث المره وشذ فيه هيئة كالخمرة والمالك بيعة. إذا البيعتين يكون فتح الباء وهذا هو المنظور رواية، أما لغة فيجوز لو كسرناه بيعة، لماذا؟ لأن المقصود من الهيئة والحالة، فهنا يناسب أن يكون معنى الهيئة بيعتين لو قلنا، لكن الرواية بالفتح بيعتين فيجوز الفتح أيضا لغة. وعن لبستين، أما لبستين بكثر الله المنظور بكثر الله، اللبسة الهيئة كما ذكرنا عليهم وفي على سنة هيئة تلك جلسة، إذن اللبسة أي الهيئة كفية لصفة اللبس المعينة الذي نهى عنه، ليس كل لبس، الإنسان حر في استعمال ثيابه كيف اتفق إلا في المواضيع التي أو في الكيفيات التي نهى الشرع عنه، فهذا هو المصدر لبستين. وأما اللبسة بالفتح فهو الفعلة وهذا لا يناسب هنا، وبعضهم ضبطه بالضم لبسة على المصدر فلازم لا يحتاج الى الرواية في النهاية غريب النهاية في نهاية في ذكر ذلك. لكن المقطع الموجود هو الرواية بفتح اللام اللفتين يعلى. وعن صلاتين كذلك أيضا صلاتين نهى عن الصلاتين وثم بين فسر ذلك تفسيرا ليس مرتبا نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد المغرب عصي حتى تغرب الشمس وهذا تفسير للأخير وهو قول عن صلاتين وعن صلاتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمال السماء وهذا تفسير للبستين الذي قبله ففيه تفسير هذا يكون لفا ونشرا غير مرتب لفا ورتب ونشرا غير مرتب مشوشا. وعن اشتمال الصماء اشتمال الصماء فصيلة بتفسيرين قالوا اللغة يفسرونه لأن يشتمل الإنسان يعني بجميع جوانبه ويتغطى جميعه بحيث أنه لا يكون عن يخرج يديه فعلى هذا يكون تشبه بالصخرة الصماء التي لا يمكن الدخول إلى ما في داخلها فشبهه بذلك وفسره الفقهاء قالوا لغتها بلا فسره وفسره الفقهاء بأنه أن يتغطى رداءه شملته ثم يرفع أحد جانبيه إلى فوق فيبدو فتبدو عورته وهذا في بعض الروايات عن فسر به ما يناسب هذا التفسير للفقهاء. إذن فما يقول بعضهم كالنووي رحمه الله أنه على التفسير الأول يكون قراءة وعلى التفسير الثاني يكون محرما لماذا يعني كشف العورة وأما الأول فإنه غاية ما هنالك أنه إذا نابه شيء المصلي مثلا مأمور بقتل الحيات والعقار إذا عرض خلف الصلاة فإذا كان تقطع بذلك لا يمكن ذلك أو أي شيء فرجاه لا يمكن دفعه بيده وربما أدى إلى انتشاب عورته إذا أراد أن يحاول دفع ذلك فمن هنا قالوا صلاها لكن تفرق في ذلك الظاهر انه لا وجه له بل التفسير كما فسره الفقهاء واقربه هو للتحريم واضح وهو انه تنكشف تبدو عورته وبدو العوره يعني ممنوع ولذلك نهي عن النساء. وعن الاحتبال بدم واحد الاحتبال كما يقال نشيط طهر العرب اكثر من يستعمله العرب وهو انهم اذا جلس الانسان طال مجلسه يتاذى اذا لم يجد عمودا يعتمد عليه او جدارا مثلا فياخذ ثوبه هذا ويرفه ثم يعتمد في وسطه لانه ثوب ما يبالون بالعوره جاهليه ويجلس مجلس طال المجلس وما يتاذى بذلك فجاء الشرع ونهى عن الاحتباء ليس عن الاحتباء انما الاحتباء بصفه معينه وهو ان يكون بثوب واحد وذلك الثوب الواحد إذا رفعه على وسطه فتبدو عورته من فوق ومن تحته فبهذا نهي عن هذه الاحتباء وأما الاحتباء في أصل جائز الاحتباء الجائز ما هو ممنوع إنما إذا لم يكن له ثوب آخر مثل أن يتسرول مثلا فهذا لا يمنع فذلك عنده إزار يمنع رؤية عورته فلا يمنع أن يرف ثوبه مثلا ويحتهي بوسطه في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء وهذا دليل على أن بدو العورة إنما يمنع إذا كان من فوق إذا رؤيت عورته من فوق يمنع والصلاة لا تجوز بمثل هذا أما رؤية العورة أو انكشاف العورة من أسفل فهذا لا يضر فلو رؤية عورته من أسفل فصلاته لا تضر ولذلك لحديث عمرو بن سلمة مكان صغيرا قميص صغير فإذا سجد يتبع عورته حتى قال في رأسه غطوا عونا عنا استقارئكم فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحت بذلك القميص كان صغير من صفحتين فما اشتروا له قميص فرح بذلك هو إمامه لأنه كان قارئا للقرآن ولم يوجد في القرية من هو أعلم القرآن منه لأنه كلما مر وفد عليهم يعني يسألونهم ماذا قال هذا النبي الجديد هذا فيقرؤونهم هذه الآيات التي سمعوها فيحفظها هو كأنما يورى في الصدر بالغرايا العلم في الصغر فالنمشي بالحاجة والعلم في الكبر بالكبر في الخط في الهواء ما في بين فكان يحفظها فلما يعني دخل الإمام في قريته ذهبوا فإن في مكة ذهب أهل قريته ومنهم أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موافقين لإسلام قومه فلما رجعوا قالوا أتيناكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا والله انه لو لم يصلي كذا وكذا وامرنا ان نصلي صلاه كذا في عين كذا وامرنا ان يؤمنا اقرؤنا لكتاب الله. فبحث في القريه فلم يجد الا ذلك الصغير لحافظ ايات وصور من الوفد الذي يمر عليه. فجعلوا اماما وكانوا سببين وبتلك يعني حاله حصلت هذه واقعه القميص المقتنص. الحاصل ان بدو العوره من الاسفل ما يمنعه، اما بدو غير من العوره وكذلك في الصحابه ايضا كان بعض اهل الصحبه ما يجد ما يصل الى اسافل. فلذلك قيل للنساء يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال وعن المنابذة والملامسة، وهذا تفسير للأول عن بيعتين عن بيعتين عن بيعتين. الملامسة والمنابذة، المنابذة هو أن يمكن ثوبه حليم من الجاهلية جالسا فأطلع قالوا كان إنسان مثلا عنده ثوب ذاك عنده ثوب يريد أن يبيع أحدهما الآخر بثوبه فيرميه عنده وهو مطوي ولا يقدمه فتم العقد بالنبذ فقط. إذا نبذ إليه وذاك نبذ إليه تم العقد ولا خيار له بعد ذلك. إذا رأى هذا ثوب قصير ولا هذا ضيق وهذا إلى آخره ما له رد في هذا. وكذلك الملامسة أن يلمس المبيع الثوب الذي يبيعه، إذا لمس تم العقد ولا خيار له بعد ذلك ما بتقريبه. فجاء الإسلام فأصدر ذلك، هذا لا يجوز، بل للإنسان أن يشتري ثم ينظر إذا في عيب يرده وإذا أراد أن يستبدل يستبدله إلى آخره. فبيوع الجاهلية لأن هذه كلها تدخل في بيع الغرض، لأن فيها غرض للإنسان ربما لا يكون مثلا يكون ضلالا ربما يكون كذا. فبذلك رفع الله هذا الحرج الذي كان الناس يتبايعون ويتعاملون ويأكلون أموال الناس بالباطل فنهاهم عن ذلك عن المنابذة والملامسة. قال رحمه الله تعالى ما هو لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، يعني معناه أخذه من الحديث حتى لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، معنى ذلك لا يصلي بذلك الوقت. وكأنه يميل إلى قول من يقول إن ذوات الأسباب لا تدخل في هذا، لأن التحرية لا يكون إلا لشيء جديد، أنت تقصد أداء الصلاة بذلك الوقت، هذا هو الممنوع. أما الذي أجزم ساجقا بأسباب من الأسباب سواء كان مستحقا أو واجبا عليك من قضاء الفرائض مثلا، فمثل هذه لا تدخل في هذا الوقت، فلا أنعى عنه. وسلم عليه متصل على حدثنا عبد الله بن الصبا قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا السند ترجم قريبا عبد الله بن الصبا التميمي مالك بن مدارجه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متصل بمدنيين هذا الشيخ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم لا يتحرى هكذا بالرفع. إذن هذا لا هنا نافية وليست نهية، لأن لو كانت نهية لجوز المشروع بعدها. على هذه الرواية لا يتحرى لا نافية، والنفي هنا معناه النهي. وقال علماء المعاني النهي المستفاد من النفي أبلغ حكما من النهي المباشر. فمثلا يعني إذا نهي لماذا؟ لأن الأصل النفي إعدام الشيء من أصله، والنهي إعدام حكمه مع وجود أصله. يعني لا تقول هذا، لا تقول هذا نهيناه عن أكله، إذن الشيء موجود وإنما نهي عن حكمه. طيب لا، ليس هذا الشيء موجود، ليس الشيء كذا موجودا، هذا معناه أصلا من أصل مأمور. فإذا آتى كلام الشارع بصيغة النفي وأراد بها النهي يكون أبلغ في النهي أشد بلاغة النهي. قال هذا لا يتحرى ويعني لا يكون لا ينبغي له ذلك. وسالم متصف على يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. وسالم متصف على حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الصالحين عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبد الله بن يزيد بن جندعي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال اولا اسناد عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الرويسي تلميذ مالك المدني. قال وليس هو يعني اسماعيل الكويتي، هذا اسماعيل الكويتي، هذا اويتي غيره، وكلاهما في الميدان مالك. قال حدثنا ابراهيم المستعد، ابراهيم المستعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا من الطبقه الثامنه مدني يزيد بغداد. قال الصالح الصالح وكسان الغفاري أبو محمد مهذب مولاه أولاد أولاد عمر بن عبد العزيز هذا من الطبقة الرابعة مدني يبقى حفظ عابد فقيه. قال علي بن شهاب محمد بن مسلم قال ففيه رواية تابعي عن تابعي كلاهما مدنيان. قال أخبرني عطاء بن يزيد الزنجاني هذا الثاني ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هذا عطاء بن يزيد الزنجاني الليثي المدني أزيد الشام صاروا ثلاثة من التابعين. أنه سمع أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري عن سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو أحد المسلمين السبعة روى ألفا ومائة وروى ألفا ومائة وسبعين حديثا. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتدي الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا ترتدي الشمس معناه هذا شميل للاثنين هذا هو الزائد. قلنا ايه ان هناك في حديث ابن عمر لا يتحرى احدهم طلوع الشمس ولا غروبها. واحتج بعض اهل العلم من السلف ان الممنوع هو وقت الطلوع ووقت الغروب ان نحارب بذلك الوقت. فمع ذلك يجوز وبعد العصر يجوز وبعد الصبح يجوز حتى نحتج به. لكن نقول الزائد هو هذا. جاءنا في روايات اخرين في احاديث اخرين الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد الصلاه الصبح وبعد صلاه العصر عن الصلاه. فعملنا بالزائد وقلنا ان بعد صلاه العصر وبعد صلاه الصبح وقت نهي الى طلوع الشمس الى غروبها وبعد الطلوع ايضا وعند الطلوع وقت نهي وبعد الطلوع ايضا ثلاث اوقات وعند الطلوع وبعد الطلوع ايضا حتى ترتفع. اذا استفدنا من حديث ابي سعيد الخدري النهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح حتى الطلوع وبعد الطلوع حتى ترتفع وهذا هو. واما في العصر فقد جاءنا ايضا زياده وهو زائد حديث علي رضي الله تعالى عنه يعني نهى عن الصلاه بعد العصر الا ان يصلي احدكم الا ان يصلي احدكم والشمس مرتفعه. فهذا الحديث صحيح في السنن وليس بالصحيح وهو حديث صحيح في السنن فنقول بالزياده فنقول بعد العصر ايضا يجوز ان يتنفل الانسان ما دام الشمس بيضاء رقيه بحديث الحديث علي رضي الله تعالى عنه. نقول كلما زادنا الحمد كلما زادنا نص يزيد يجيد علما نتبعه ولا نقتصر على احد. وهذا هو مسلك اختلاف الفقهاء او اصحاب المذاهب في مساله واحده هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز. السبب في ذلك ان بعضهم سمع هذا النص ولم يسمع الاخر فبنى مذهبه عليه فاستمر اصحابه عليه. فاذا جاءهم هناك بذلك النص وقالوا لهم ان هذا صح ان المتمثل يقول لا مذهب هكذا هذا هو المصيبه. المتمسك او المقلدون هم الذين اساءوا الى اصحاب المذاهب بحيث انهم يعني وصل اليهم النص ولم يصل الى الامام شيء وبنى مذهبه عليه فمشوا عنه الى ان الله المستعان. هذا هو الكارثه او نقول هذه الجريمه. ألا ينبغي لشخص إذا وصل إليه أي شيء زيادة وصح وخاصة للصحيحين لا يعتبر بمذهبه وإنما يأخذ بالسائل من الزائد. فنقول إن الصلاة بعد العصر جائزة لحديث علي الصحيح أن ما دامت الشمس بيضاء نقية يجوز أن تصلي. فعلى هذا نقول هذا واصل الأسباب كما سبق لنا أيضا. فهنا يقول حتى تتجع الشمس ولا بعده ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس أما بعد غيبوبتها فليس هناك مجال ولا نص ولا نذهب إلا بعض المذاهب التي المذاهب الذين يمنعون الركعتين قبل المغرب يعني ويقولون هذه من أوقات الكراهية يعودونها. في الحديث ثبات خمس أوقات خمس أوقات أربعة عند الصحيحين بعد الصبح وعند الطلوع وبعد الطلوع وبعد العصر. إذا هذه أربعة في الصحيحين وبقي لنا في السنن وحديث صحيح عن جعفة بن عامر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبل موتانا في هذه الأوقات وذكر منها حين تقوم قائم هنا يقوم قائم الظهيرة والاستواء. وهذا ليس البخاري ما ذكره لماذا مسلم ذكره لماذا لأن البخاري لم يكن على شرط ما نفل يكون وإلا بإذا نقول خمسة أوقات حديث صح لدينا النهي عنها إلا لذوات الأسباب ينبغي التنبه لها. واما قول من قال ان بعد المغرب وكتبها بعد غروب الشمس قبل المغرب وقتورها فهذا مخالف للنص ان صلى الله عليه وسلم قول المغرب فلا وجه لهذا المذهب. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يفعل الصلاة إلا بعد العصر والفجر. باب من لم يفعل الصلاة إلا بعد العصر والفجر، حال إشارة. قال رحمه الله تعالى: بسنن متصل، حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي السيئة قال سمعت عمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه وأنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. محمد بن أبان البرقي شيخ البخاري قال حدثنا غندر محمد بن جابر رجل شعبة سائل عزمه 20 سنة قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف عن أبي التياح يزيد بن حميد أبو التياح يزيد بن حميد الضبائي البصري قال سمعت عمران بن أبان عمران ابن أبان مولى عثمان رضي الله تعالى عنه يحدث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقنا عنهما يعني الصلاتين بعد العصر. وهذا كما سبق لنا آنفا وهو أن معاوية رضي الله عنه نهى عن الصلاة بعد العصر لأنه لم يصل إليه حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه ما دام في الشمس بيضاء نقية، فيحتمل أن يحمل على هذا ويحتمل أنه رآهم يصلونه بعد التغير وهذا لا يخالف سائر الأحاديث. وإذا قلنا أنه خالف سائر أحاديث علي نقول ما يعني ما حدث علي ما لم يحفظ معاوية رضي الله تعالى عنه بدل فلا استفاد به وبلا يستدل به على النبي مطلقا. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله عن خطب بن عاص بن عاص عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى غروب الشمس. محمد بن سلام بالتخفيف والتشديد في خلاف شيخ المسلم ابي كنيه قال حدثنا عبد الله بن سليمان الكلابي الكوفي عن طبقه الثامنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم جد عبيد الله المسلول عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى طلوع الشمس. وقد زادنا ابو سعيد الخدري فيما سبق لنا: حتى ترتفع. اذا نزيد حتى ترتفع بعد طلوع الشمس ايضا نهيا عنه حتى ترتفع وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا على ظاهره ليس هناك بعد الغروب شيء من الكرام. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يفعل الصلاة إلا بعد العصر والفجر، هذا إشارة إلى أن البخاري لم يصح لديه غير هذا، فلذلك قال باب من لم يرى، أو إشارة إلى خلاف أن هناك من يرى ذلك، لكن حديث ليس على شرطه كما سبق لنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى، وهذا لا ينافي صحة ذلك. وهي أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه حين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظه حتى يرتفع الظل بالرمح فإذا أطول الخير فصلي، وفي لفظ أبي داود حتى يرتفع الروح الظل، وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس حال على رأسك كالرمح فإذا زال فصلي، وحديث الصنادق وهو بالموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها، وفي أخيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. إذا هذا مستمر لكن يؤيد ما سبق، يعني أربعة أحاديث يدل على النهي عن الصلاة عند استواء الشمس، ولكن البخاري لم يستحل به هذا. رواه عمر وابو عمر وابو سعيد وابو هريره رضي الله عنه، هؤلاء الصحابه رووا الصلاه قراءه الصلاه بعد العصر والفجر. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافيا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اصلي كما رايت اصحابي يصلون، لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، والى ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال حدثنا ابو النعمان هذا عالم السدوسي محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد بن عمر اسماعيل الجهضمي البصري من الطبقه الثامنه من كبار الطبقه الثانيه عن ايوب عن يعني اذا اطلق حماد بن البخاري فهو حماد بن زيد اما حماد بن سلمه فما اخرج له الا حديثا واحدا سياتينا في كتاب الرقى قال عن ايوب انما عن ذكره تعالى عن ايوب ايوب السفياني ايوب بن ابي تميمه وابو تميمه بن فيسان السفياني من اكابر الفقهاء البصريين العباد من الطبقه الخامسه عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ففيه هذا الحديث وهذا السند مسلسل بالبصريين الى ايوب وما بعده مدنيات عن نافع وفي روايات تابعي عن تابعي بان ايوب تابعي صغير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما بعض الصيد كما رايت اصحاب صدنا والصحابة الاولون عبدهم لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهى ما شاء لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهى ما شاء لماذا؟ لانه مباح له غير ان لا تحرك طلوع الشمس ولا غروبها وهذا ايضا مثل ما سبق لنا التاويل ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لن يصح لديه لن عند الاستواء فلذلك قال لا تحرك وايضا قول لا تحرك غروب الشمس طلوع الشمس ولا غروبها يحتمل احد امرين اما ان نقول ان ابن عمر لا يرى بعد العصر وبعد الصبح الكراهه الا التحري بعد في هذه الوقت واما ان يكون مراده ان التحري محمول على القصد ويعني وضبط ذلك الوقت لاداء الصلاه به واما من لم يزل من ذلك وهو من تقدم له سبب يعني طالب لذلك لتلك الصلاه فهذا ما يدخل في هذا وهذا ازواج لتاويل حديث قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله تعالى باب ما صلى بعد العصر من الفوائد ونحوها هذا إشارة أن مصنف رحمه الله تعالى مذهبه أن أوقات النهي لا يمنع فيها ذوات الأسباب لماذا؟ لأنه ذكر لنا على سبيل المثال الفوائد فوائد جائزة في ذلك الوقت وقال قريب عن مثل ما رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر وهذا المراد بالفوائد ليس الغرائز فقط بل ما فاتك حتى الرواتب هذا هو مراد البخاري يعني أنت دخلت المسجد والناس يصلون العصر فما جوابك لا تكون مثل بعض يعني الرأي الضعيفة يقول ما دام بأمن أن لا تفوته ركعة يصلي ركعتين بعيدا من الصبح هذا منفي عنه مخالف بنهي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مقصورة ممنوع حرام فإذا ماذا تدخل بالعصر مع العلم مع الإمام والصلاة وبعد ذلك إذا كنت كانت لك القبلية هذه صليها صليها أقضيها قاضي مانع لأنها فوائد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما بعد الظهر حتى أخرها بعد العصر جاء وفدوا عبد القيس فشغلوها حتى دخل العصر فلما أزلني العصر ما وصل الناس بالعصر ثم دخل بيت أمي سلمة رضي الله عنها فقال فصل ركعتين فأرسلت خادمها وخادمتها وسألته عن ذلك فقال ابن أبي أمية إنه من ركعتان بعد الظهر شغلني وفدوا عبد القيس عنهما فصليت فقضيتهما وكان من علي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته هذه قصية له وليس لغيره وهو لا يعمل عملا إلا استمر عليه فبعد ذلك حتى فرق الدنيا ما ترك ركعتين وهذا لا يتبع لهذا لأنه خاصيا أما من فاتته صلاة ركعتان قبل العصر ركعتان بعد الظهر أو قبل الظهر نسيهما فتذكرهما بعد العصر يكفيهما في ذلك الوقت لمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهما وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى وقل إن هذا المثال أعدل المثال المزايد كثيرة في المسألة وهو أنها أوقات النهي هل يمنع كلها فرضها ونفلها ولا قضاء ولا أداء أو ينظر بها والصحيح أن ذوات الأسباب المتقدمة جائزة في تلك الأوقات لأحاديث كثيرة وقد ذكرنا كثيرا منها في جلسات أو في الدروس الماضية ويعني بينا ما يدل من الأدلة على أن ذوات الأسباب المتقدمة جائزة ومن جملته هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اللتان فاتته بعد الظهر بعد العصر قال قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن نعيم قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والذي ذهب بما تركه ما أتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى تكل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاة قائدة يعني ركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم. أولا السند أبو معين الفضل البكين هذا من أكابر شيوخ البخاري والطبقة التاسعة. قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن بن أيمن قال حدثني أبي أبوه أيمن الحبشي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والذي ذهب به أي الذي يعني أماته توفاه الله والله سبحانه وتعالى ثالث حلف قسم هذا ما تركهما أي الركعتين بعد العصر حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى تقول على الصلاة أي حتى شفع عليه الصلاة قائمة وكان يصلي كثيرا من صلاة قائدة يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوائل عمره أو في أوائل الناس على قياس عائشة رضي الله عنها كان يصلي قائمة ليلا ونهارا حتى انتفقت أقدار الجماعه وبعد أن تقعد متينه وتحمل مشاق الناس يعني بعد أن حطمه الناس أي حملوه همومهم فلهذا انهار بعض قواه فلما ضعف بدأ يصلي جالسا وكان الصلاة جالسا أكثر صلاة جالسا بعد أن كبر وماذا قبل إيه وقد حج في بعض الروايات بأنه يعني قبل سنة بموته بدأ من ذلك فماذا يفعل وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة الليل يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ركعة واحدة ويركع مثلها ويسجد مثلها هكذا القرآن غالبا هكذا فماذا يفعل يقرأ يبدأ جالسا يقرأ حتى إذا بقي عليه نحو 40 آية قليلا يعني حتى إذا بقي من ركوعه نحو 40 آية قام فقرأها ثم ركع 40 آية نحن نعدها كم عدة 40 آية هي هذه قليلة عنده كأربع آيات عندها حتى إذا بقي عليه من ركوعه نحو 40 آية قام فقرأها ثم ركع ثم سجد وهكذا يعني يخفف على نفسه بجلوسه للصلاة جالسا لكن جلوسه لطول الشرع وهكذا كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما هاتين ركعتين ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته هذا الحديث نفهم منه أن عائشة رضي الله عنها من مذهبها أن الركعتين بعد العصر سنة ولذلك ما تركهما وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاوم عليهما بجوازهما وسنة نهج أمته وإنما لم يصلي في المسجد مخافة أن يطلع على الناس ولولا ذلك لصلى في المسجد حتى يتبعه الناس بذلك هذا رأي لعائشة رضي الله عنها نحن نقول كما بينت أصلها أخذته من أم سلمة وأم سلمة بينت لنا الوجه وذلك أنه فاتته ركعتان فصلاهما بعد العصر فلزمهما إذا نفع من هذا أن قضاء الفوائد جائز كما فهمه البخاري هنا أما فهم عائشة التي فهمته نحن لا نوافق على هذا لأن النصوص الأخرى تنافي ذلك ونطلب عن الأصل ما لكن حديث علي يعني ذلك بقدر ذلك قدر إيه؟ قدر ذلك رأيه حديث علي رضي الله لكن هي بعد العصر وبعد المغرب ما ترى أنها هي مستدلة بهذا وهذا الاستدلال قلنا لا يدل على ذلك لأن علي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت على ما فعله من فعل الخير من الصلاة إلى أن يموت ما يثبت ذلك قال وكان يحب ما يخفف عنهم وكان صلى الله عليه وسلم فظاهر هذا الحديث ان عائشه استفادت من هذا السميع على ان الركعتين بعد العصر من السنن يعني التي يعني ينبغي ان يلزمها الناس لكن قلنا ان هذا ليس يعني على ظاهر. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قالت عائشه رضي الله عنها ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سيدتين بعد العصر عند قط وهذا ايضا مسدد تقدم يحيى القطان تقدم هشام ابن عروه اخبرني ابي عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها ابن اختي هذا نجاء يحاسب على النجاء وعز يا يجوز في النجاء كقولهم رب استجب دعائي يقول لي يذبح له يا ابن اختي يا ابن اختي هذه فتيات ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في يديه بعد العصر أي غزو، يعني كان أي بعد ذلك الوقت، هذا مقيد بعد ذلك الوقت الذي فاتته الركعتان بعد الظهر ليس مطلقا. والسند المتصل على حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانيه، ركعتان قبل صلاه الصبح وركعتان بعد العصر. اولا اسناد موسى بن اسماعيل التبوذكي المنقري للبصري، موسى بن اسماعيل التبوذكي المنقري للبصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد البصري ايضا قال حدثنا الشيباني ابو اسحاق الشيباني سليمان ابن ابي سليمان وابو سليمان اسمه خير قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود، عبد الرحمن بن الاسود بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد الاسود بن يزيد له اخ اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن يزيد الطبقه الثالثه وله ولد ايضا من التابعين عبد الرحمن ابن الاسود بن يزيد، وهذا ولد وليس اخر، وكثيرا من الاسانيد يدور على ذلك. قال عن ابيه ابو الاسود بن يزيد هذا قال ايه قال ابراهيم النخعي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ركعتان لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانيه، يعني معناه حين يراه الناس ولا يراه، ركعتان قبل صلاه الصبح وركعتان بعد العصر. وقلنا ان هذا الفهم لا بد ان نقيده، اي بعد ان صلى الركعتين اللتين قضاهما لازمهما، هذا مقصود والا فليس هذا نهائي سابقا. وبسبب المتصف على حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رايت الاسود ومسروقا شهيدا على عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين. هذا السند محمد بن عرعرة بن جرير السامي البصري قال حدثنا شعبة الامام المعروف عن ابي اسحاق، ابو اسحاق ليس ابو اسحاق الشيباني هذا السابق، ابو اسحاق الشيباني سليمان بن فيروز وهذا ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي. قال رايت الاسود انا صدق بن يزيد الذي سبق عنه ومسروقا مسروق بن الاجدع، مسروق بن الاجدع بن مالك، مسروق بن الاجدع اجدع ابوه، قال له عمر في علي عمر غير اسمع به قال ما اسمك مسروق بن الاجدع، الاجدع اسم الشيطان هذا صديق عبد الرحمن فسماه عبد الرحمن لكنه مشهور بهذا مسروق بن الاجدع، ولماذا قيل له مسروق؟ لانه سرق في صغره في الموجده فسمه بذلك مسروق. أبو عائشة، أبو عائشة وشيخته عائشة بنت عائشة وقول أبو عائشة، ويروى عن عائشة كثيرا هو مخضرا من طبقة الثاني. شهد على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين فقدم شره. قال رحمه الله تعالى باب التكبير بالصلاة تبكير بالصلاة بيوم غيث، باب التبكير، التبكير أصله الخروج أو العمل مبكرا في أول النهار هذا يسمى تبكير، لكن المراد هنا مطلق مبادرة في أداء الصلاة في أول وقتها سواء كان بكرة أو عشية، لا المراد هنا المبادرة في أداء الصلاة، وإنما خص بيوم الغيم لأن العصر في يوم الغيم يلتبس فربما يؤدي إلى الفوات، فلذلك نبه عليه. ورسلنا لي متصف على حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وهم أبي كثير عن أبي كلابة أن أبا المديح وحدثه أنه قال كنا مع أبو ليدة في يوم غيب فقال بكر بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. أولا معاذ بن فضالة هذا شيخ البخاري قال حدثنا هشام، هشام بن السوائب، هشام تقدم قريبا عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن الزوج، يحيى أبو نصر اليمامي البصري نزيل اليمامة من الطبقة الخامسة. قال عن أبي كلابة، أبو كلابة هذا الجرمي البصري هذا، وأبو كلابة مشهور بكنيته، وأن أبو المليح هذا عمه، أبو المليح بن أسامة اسمه عامر وقيل غيره، هذا عم أبي كلابة من الطبقة الثانية. حدثه أنه قال كنا مع بريدة بن حصيب أبو سهل المروزي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه في يوم في غيب في غمامة الصحابة يعني، فقال بكروا للصلاة أي استعجلوا وصلوها في أول الوقت فإن النبي الصلاة العصر لأنهم حثهم عليها، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني شديدة للفوائد، لأن من ترك صلاة العصر حبط عمله إذا كان على ظاهره وهو أن تركه جهدا فهذا لا كلام ولا تأويل، أما إذا كان مثلا تركه لأمر ما مثلا وليس جهدا فترك ذلك فيكون على تفاوت المراتب، كان تركه مثلا بشغل شغله ومنعه عن ذلك فيكون الحط أو الحبط ماذا بقدر ذلك، لأن أجره المتكامل كان إذا صلى العصر، فإذا ترك ذلك فقد نقص بقدر ذلك من عمله ما ينقص درجته عن كمال. وأول مثل هذا تقول نفس العيد فيه والاستدلال أو المطابقة لباب واضحة وهو أن هذه الصلاة متوحد على تركها، فلذلك ينبغي المبادرة والتبكير في أول وقتها. قال رحمه الله تعالى باب الأذان بعد ذهاب الوقت. باب الأذان بعد ذهاب الوقت هذا مصير من المصنف رحمه الله تعالى أن ما فات من الصلاة ينبغي أن يؤذن لها ويطاع، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح هو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى. وقديما وكثيرا ما ننبه على مثل هذا ونقول إذا أردت أن تذهب أن تعرف مذهب البخاري رحمه الله تعالى فقرأ تراجمه يتبين لك مذهب الشافعي والحنفي والإمام أحمد، يتبين لك مذهب البخاري لهذا ولهذا، وافقهم أحيانا ووافقهم أحيانا هو مذهب مستقل. وكذلك أصحاب الكتب الستة كلهم المحدثون اجتماعيا ما لهم مذهب معين يكفون عنده، بل مذهبهم ما دل عليه النصوص فيستنبطون منه، وترى مذهبهم عند ماذا؟ عند تراجمهم، فترى تراجمهم يتبين لك مذهبهم أنه منفصل عن المذاهب الأخرى. أحيانا في باب يأتي شافعيا ونقول شافعي، وفي الثاني حنبلي، إذا هي موجودة من هنا ونقول إذا المذهب مستقيم، وقد نصرت على هذا في أول شرحي النسائي المذاهب التي تزعى. فإن بعضهم الشافعية يترجمون كثيرا المحدثين في طبقات الشافعية، ويأتي الحنابلة يترجمون كثيرا منهم في طبقات الحنابلة، ويأتي الحنفية في طبقات الحنفية، وكيع ويحيى القطان وفلان حنفيون يا جماعة أين أنتم؟ يقول أهل القرى أهل الرأي مساكين في الحديث وكيع ويصمهم ثم تقول مذهب حنفي، بل أول بعضهم كان يوافق في الشرب يعني مسألة معروفة عندهم، فلما وافقهم بذلك الأرض محرف. المهم هذه كلها مزاعم لا أساس لها، ونقول إن أهل الحديث مذهبهم كسائر الأئمة لهم مذهب يمشون عليه لا يتجدون إلى غيره سواء وافقوا أم لم يوافقوا. فإذا البخاري إذا أردت أن تعرف مذهبه لا تقل عنه ولا شافعي، بل هو إمام مستقل له مذهبه ومذهبه مبين بكتابه، فقرأ تراجمه تعريف آراءه الفقهية. قال باب الأذان بعد ذهاب الوقت يعني لفرض قضاء الفوائد ينبغي أن يؤذن لها الباقية. وفي السنة المتصف على حدثنا إمرأة من ثلاثة قال حدثنا محمد بن فوق ضيف قال حدثنا حصين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله قال أخاف أن تنام عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبت عينه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. أولا إسناد الحديث مرام ويسرة البصري قال حدثنا محمد بن بضيل بضيل بن غزوان كوفي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن كوفي عمران بن كوفي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة الكوفي أيضا هذا تابعي عن أبيه أبو قتادة الحارث بن الربيع بن بلجمة الصحابي الفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لتطعيف أنه مسلسل بكبية، وبالتالي أن في رواية تابعي عن تابعي الحسين وعبد الرحمن الطلبة الخامسة عن عبد الله بن أبي قتادة من الثالثة، وفي رواية الابن عن أبيه، وفي الصحابي المعروف المشهور هذا فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور بكنية أكثر من اسمه. قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث طويل لكن اختصره هنا ليلة من الليالي في بعض الغزوات، فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله. هذا الأسلوب أسلوب عجيب، أسلوب أدبي، يقولنا لو عرفت بنا يا رسول الله، ما قال عريس بنا، لكن قال يا رسول الله لو عرفت بنا، تعريف على تعريف، يعني معنى ذلك ان الادب ان لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ما تقول افعل كذا، بل تقول لو عرفت بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارحم واشرف من امتي من غيره، فاذا لمس هذا لابد ان يوافقه. فماذا قال؟ لو عرفت بنا يا رسول الله. والتعريف نزور المسافر اخر الليل، هذا يسمى تعريف. عرف، عرف نزل اخر الليل، اعرس تزوج عروسه، هذا العلم الاسلامي لا يناسب هذا المعنى. عرف التعريف هنا، قال اخاف ان تنام عن الصلاه، انا ارغب واشتق بكم عليكم ولكن اخشى ان تفوتكم صلاه الصبح. فماذا قالوا؟ قال بلال انا اوقفكم، لانه معتاد انه في ذلك الوقت لا ينام عاده هذه عاده. قال انا معتاد، ابشر انا اتكفل بايقاظكم وانا مستيقظ ونام على راحتنا. فاضطجع كله، واسند بلال ظهره صلى، صلى في روايه اخرى قال صلى ما كتب له، صلى صلى، فلما سئم اسند الى راحلته وصرخوا انا مع ربكم. فاسند ظهره الى راحلته فغلبت عيناه سلاما، وهو لم يستيقظ ولا صلى. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حجم الشمس، فقال يا بلال اينما قلت؟ قال ما القيت علي نومه مثل عقص، في حياتي ما ذقت حلاوه نوم مثل هذه النومه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليه له، تسليه له. قال في روايه اخرى قال ان هذا منزل حضرنا الشيطان فيه، فارتحيت ابتعد، دل على ان هذا من عمل الشيطان. لكنه لم لو قال لهم هذا فيه لهذا في مواجهة ربما يتأسفون أكثر، وفي لم تعتبروا. لكنه قال إن الله قبض أرواحهم، هو وإن تسبب الشيطان في ذلك القبض منه سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك إن إذا تصرف الله سبحانه وتعالى بهذا التصرف فلا يعني فلا تكون فلا تنزعج، بل افعلوا ما يلزم فعله، وهو ان تفعلوا كذا ان تفعلوا كذا، تؤذنوا وتوضوا وتنتقلوا المكان الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن الاذى يعني تسريعا قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء، اي بعد طلوع الشمس. اذا معنى ذلك لا تتعثر على ما فات، وانما المستقبل الادراك ما فات. يا بلال، فلما ذهب من ذلك الموضوع كما في روايه اخرى قال يا بلال قم فاذن للناس بالصلاه. هذا هو الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى، وقال الاذان للصلاه الفائته. فاذن بلال واقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الغريب ان المذاهب متوزعه في هذه المساله، منهم من يرى الاذان بالفائته، ولما ورد عليه هذا الحديث قال فاذن معناه اقام. وتاويل الاذان المراد هنا الاقامه، لانه في هذه الروايات ما ذكر الاقامه، فاذا المراد بها الاقامه وليس الاذان. لو قيل بالعكس ما أقاموا ذلك الوقت لكان أقرب، لأن الأذان الأذان الظاهر الأذان هو الأذان. فإذا نقول أذن وأقام، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا، وفي الروايات الأخرى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أقام أذن وأقام وصلى. فإذا الصلاة الفائتة ينبغي أن تصلى بأذان وإقامة، وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى ومذهب المحققين من الفقهاء. لك ولغيرك، للفرد والجماعة، من يصلي وحده كذلك أيضا يعذر مقيم ويصلي، وكذلك الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن طاعتك وأزوجنا بجنتك ومن يقيم عبد أول بعيننا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا واجعل الوارث منا جازرنا على من ظلمنا وصلنا على من أهدانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هذا هو الشفاء. وكيف طلب الحديث هو هذا الجواب. كيفية طلب الحديث هو هذا الذي سأل عن طريقته طلب الحديث. طلب الحديث هو هكذا بالفعل فسرت لك فاطلب هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.